الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعضا من المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والشرط، قال: ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم قال بعد ذلك في المخصصات المنفصلة، قال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. تكلمنا في الدرس الماضي كما قلنا على أو عن المخصصات المتصلة، وذكرنا منها نوعين: الاستثناء والشرط. ومن هذه المخصصات كذلك التخصيص بالصفة، ونريد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية وليست الصفة المذكورة في كتب النحو للنعت، لكن يراد بها ما هو أعم من ذلك، فيدخل في ذلك الحال والبدل وكل ما كان وصفا. فمثاله إذا قال القائل: هذا وقف على أقربائي، فهذا يعم كل أقربائه، صحيح يعم كل أقربائه. لكن لو قال: هذا وقف على أقربائي الفقراء، خصص بماذا؟ بالصفة. الصفة ها هنا المقصود بها الصفة عند النحويين، لأن الفقراء نعت لأقربائه. وكما قال الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن وصف، صحيح، وصف لماذا؟ للنساء، من نسائكم. فلا تحرم الربيبة، من الربيبة؟ ابنة الزوجة. لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، لا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها. ولذلك قال العلماء، قالوا: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. الدخول بالأمهات يحرم البنات، فالبنت لا تحرم إلا بماذا؟ إلا بنكاح أمها. المقصود بالدخول هنا النكاح، بنكاح أمها. وأما إذا عقد على البنت فمجرد العقد يحرم ماذا؟ يحرم الأمهات. ولعل في ذلك حكمة، ونحن من مثبتي الحكمة والتعليل، صحيح؟ لأن الأم لها عطف على ابنتها أكثر من البنت، فالأم تحب لابنتها ما لا تحبه لنفسها، صحيح؟ ولذلك الدخول بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. فلو أن إنسانا عقد على أم ثم تركها فابنتها لا تحرم عليه، صحيح؟ ولو تزوج ابنتها فإن الأم ترضى بذلك، لأنها تحب لابنتها ما تحبه لنفسها وزيادة، بخلاف الأخرى العقد على البنات يحرم البنات. فلو عقد على بنت ثم تركها وتزوج أمها فلا شك أن هذا سيؤدي إلى القطيعة، وهذا من حكمة الشرع في التفريق بينهما. الشاهد أنه قال: وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد النساء هنا بوصف. ومن التقييد بالوصف كذلك، وقلنا الوصف أعم، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس من استطاع، فليس ذلك فرضا على كل الناس، وإنما هو على المستطيع. طيب، ما إعراب من استطاع إليه سبيلا؟ بدل، بدل بعض من كل. ولذلك قلنا إن الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين. ويدخل في الصفة كذلك الحال، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ومن قتل الصيد منكم، لو قلنا ومن قتل الصيد منكم فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، ها، لكان كل قاتل للصيد عليه الجزاء. لكن قال ومن قتله منكم متعمدا، فخص هذا القتل، خص هذا القتل. فهذا كله في المخصصات، ماذا؟ المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك مبحث المطلق، مبحث المطلق، فقال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. لماذا ذكر المصنف رحمه الله مبحث المطلق ضمن مبحث العام والخاص؟ المطلق المقيد ضمن مبحث العام والخاص، وذلك للشبه بينهما، فالمطلق شبيه بالعام كما أن المقيد شبيه بالخاص. فالعام عمومه شمولي، العام عمومه شمولي، ولذلك كان حد العام اللفظ المستغرق لجميع أفراد جنسه ليس على سبيل الحصر كما مضى، صحيح؟ لفظ مستغرق لجميع أفراد جنسه، فهذا هذا عموم شمولي، عموم ماذا؟ شمولي. أما المطلق ففيه كذلك عموم، لكنه عموم بدلي، لكنه عموم بدلي. يعني أضرب مثالين يتضح بهما الأمر. إذا قال الشيخ أكرم الطلاب، هذا عام، صحيح؟ فلا يقع الأمر إلا بإكرام جميع الطلاب، لا يقع الأمر إلا بإكرام جميع الطلاب. طب من أين أخذنا هذا الحكم؟ أن الألف واللام في الطلاب للعموم، فهي للاستغراق، لاستغراق جميع الأفراد، فلا يقع ذلك إلا باستغراق جميع الأفراد. لكن لو قال الشيخ أكرم طالبا، كما سيأتي في حد المطلق أنه النكرة في سياق الإثبات، أو أنه ما شاع في جنسه، فلو قال أكرم طالبا وأكرمنا صلاحا أو الشيخ عادل أو غيره، وقع الامتثال أم لم يقع؟ وقع الامتثال. لماذا؟ لأن العموم في المطلق عموم بدلي. ما معنى عموم بدلي؟ يعني كل فرد من أفراده يقوم مقام الآخر، كل فرد من أفراده يقوم مقام الآخر، صحيح؟ وقع الإكرام على صلاح أو على غيره، خلاص انتهى الأمر. فليس المراد ها هنا استغراق أفراد الجنس، ليس المراد استغراق أفراد الجنس. طيب، قال: ويحمل المطلق مهما وجد. ما المراد بالمطلق؟ المطلق لغة هو ما خلا من القيد، المطلق لغة ما خلا من كل قيد. وأما اصطلاحا فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. فلو قلنا أكرم طالبا أو أكرم رجلا، لو قلنا أكرم رجلا في المسجد، ما هو حد الرجل؟ كل ذكر بالغ عاقل، صح؟ وهذا شائع في جنسه الموجودين في المسجد، فلو أكرم واحدا منهم لوقع الامتثال، صحيح؟ لكن لو قال أكرم الرجال أكرم الجميع، أكرم الطلاب وجب عليه أن يكرم الجميع. طيب لو قال أكرم طلابا في المسجد، ها لو قال أكرم طلابا في المسجد، أكرم رجالا في المسجد، كيف يقع الامتثال؟ لو قلنا إن أقل الجمع ثلاثة، فإذا أكرم ثلاثة فقد وقع الامتثال، إذا أكرم ثلاثة وقع الامتثال، ولا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يكرم جميع الطلاب. فهذا هو المطلق ما خلا من القيد. طيب ماذا عن المقيد؟ المقيد كذلك لفظ شائع في جنسه، مقيد بوصف، لفظ شائع في جنسه مقيد بوصف. فلو قلت أكرم طالبا مجتهدا، هنا لا يقع الامتثال بإكرام أي طالب، لابد أن يبحث عن طالب مجتهد. أكرم رجلا عابدا، إذن القيد له فائدة، القيد له فائدة. ولذلك نقول إن الألفاظ التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى منها ما هو مطلق من غير قيد، ومنها ما هو مقيد، ومنها ما هو مقيد في موضع مطلق في موضع آخر، وهذا هو الذي فيه البحث. ماذا نصنع؟ الألفاظ الواردة في لسان العربي وفي القرآن منها وما هو مطلق غير مقيد، صحيح؟ كما قال الله عز وجل في المحرمات، قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم هذه تحرم علي، فيعمل هذا على هذا القيد، يعمل بهذا القيد، لأنه قال حرمت عليكم ها أمهاتكم، ثم قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها، سواء دخل بها أو لم يدخل. طيب ومنه ما جاء مقيدا، منه ما جاء مقيدا فيلزم العمل بهذا القيد، قال الله عز وجل في كفارة الظهار، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين يعني صوموا شهرين متتابعين. هنا إطلاق أم تقييد؟ ها النكرة هنا لما جاءت في سياق الإثبات جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ النكرة التي هي صيام شهرين ها مقيدة بالإيه؟ مقيدة بالتتابع. ولذلك قالوا لا تحصل كفارة الظهار إلا بصيام شهرين متتابعين، يعني صام 58 يوم، ودي في 59 يوم قال رايح بقى النهاردة كده وإيه وفطر، نقول له إيه؟ أعد، صحيح؟ طيب صام 40 أو 50 يوم واحتال وسافر وقال السفر مبيح للفطر، فنقول هذه الحيلة لا تصلح، أعد الصيام مرة أخرى. لكن صام ثم مرض مرضا شديدا واضطر لي أن يفطر، فنقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا إن شفاه الله سبحانه وتعالى أكمل على ما كان قد بدأه. فالشاهد أن الله عز وجل لما قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين جاء هنا مقيدا. طيب وقد يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، ومقيدا في نص آخر، وهذا له صور أربعة، هذا له صور أربعة. الصورة الأولى أن يتفق السبب والحكم، يعني في النصين يتفق السبب والحكم، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وقال في حديث آخر أو رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. طبعا هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، لكن الشاهد مجرد المثال، ضرب ضرب المثال. في السبب واحد ولا مختلف؟ السبب واحد اللي هو النكاح، صحيح؟ طيب والحكم أن النكاح هذا لا يصلح إلا إذا كان بماذا؟ إلا إذا كان بماذا؟ بولي وشاهدي. في الرواية قال وشاهدين وأطلق، وفي رواية أخرى قال وشاهدي عدل. فإذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد قولا واحدا، حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. إذن إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. الصورة الثانية عكس هذه الصورة، وهي أن يختلف السبب والحكم، أن يختلف السبب والحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أسبل ثوبه خيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المسبل ثوبه خيلاء، الذي يسبل الثوب، يطيل الثوب من أجل الخيلاء والعد والكبر. وجاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يذكر الخيلاء. فمن أهل العلم كالنووي وغيره من حمل المطلق على المقيد وقال إن الوعيد والعقوبة مترتبة على ماذا؟ على لا، على من أسبل ثوبه خيلاء، فحمل المطلق. المطلق في أي حديث؟ ها، ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. حمل المطلق الوارد في هذا الحديث على المقيد في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم، وهذا الكلام غير صحيح، وهو كلام مرجوح لاختلاف السبب والحكم، لاختلاف السبب والحكم. ما السبب في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم؟ السبب هو الخيلاء، أنه أسبل ثوبه خيلاء. طيب ما السبب في الحديث الآخر؟ مجرد الإسبال، مجرد الإسبال. طب ما الحكم في الحديث الأول؟ ثلاثة، لا، الحديث الأول ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. طب ما الحكم في الحديث الثاني؟ ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، صحيح؟ ولا شك أن عقوبة الحديث الثاني أخف من الحديث الأول، صحيح؟ فهنا اختلف السبب واختلف الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. إذن إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، صحيح؟ يعني مثلا لو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كحديث معاوية بن الحكم السلم وقال يا رسول الله فعلت كذا، فقال له أعتق رقبة مثلا، قال له مثلا حلفت ألا أزور أقاربي وأريد أن أزورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. ثم جاء رجل آخر وقال حلفت ألا أزور أقاربي وأريد أن أزورهم، قال له أعتق رقبة مؤمنة. هنا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. ليه؟ لاتحاد السبب والحكم. اتحاد السبب ليه؟ السبب واحد اللي هو الحنث في اليمين، صحيح؟ والحكم واحد اللي هو عتق الايه؟ عتق الرقبة. فإذا اتفق السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، وإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد. وضربنا المثال بالإسبال. طيب ماذا لو اختلف السبب واتفق الحكم؟ اختلف السبب واتفق الحكم. مثاله قال الله عز وجل في كفارة القتل، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن قال في كفارة الخطأ، في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان. وماذا عن كفارة الظهار؟ قال الله عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هنا الرقبة مطلقة، يعني قد تكون مؤمنة أو غير مؤمنة. طيب هل السبب واحد؟ لا، السبب الأول قتل الخطأ، السبب الثاني. طب هل الحكم واحد؟ أجل، حكم واحد، تحرير رقبة، لكن قالها هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة مؤمنة. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إن اتحد السبب واختلف الحكم يحمل المطلق على المقيد. إن اتحد الحكم واختلف السبب، نعم، يحمل المطلق على، فلا تعتق إلا الرقبة المؤمنة. ويدل على ذلك ويرجح حديث معاوية بن الحكم السلمي لما لطم الجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها، فعلق عتقها على إيمانها. إذن إذا اتحد الحكم واختلف السبب الراجح أنه يحمل المطلق على المقيد. طيب ماذا لو اتفق السبب واختلف الحكم؟ الراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لو اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. مثاله آية الوضوء، قال الله عز وجل في غسل الزراع، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صحيح؟ طيب قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أين المطلق وأين المقيد؟ المطلق في آية الوضوء، في آية الغسل والوضوء، أم في آية المسح؟ المطلق في المسح. المطلق في ماذا؟ في المسح. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب والتقييد في ماذا؟ في الوضوء. قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل يحمل هنا المطلق على المقيد فيقال إن المرء إذا مسح وجب عليه أن يمسح يده حتى المرفق؟ يعني أنت بتمسح أهو وتروح عمل كده يا شيخ مصطفى، حمي نفسك بقى كده بالتراب وبعد كده تغسل إيه؟ ها، ونقول نحمل المطلق على المقيد؟ هذا قال به بعض أهل العلم، لكن هذا ضعيف. هذا ضعيف لماذا؟ ها، لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب. السبب واحد، هو استباحة الصلاة، هذا يريد أن يصلي وهذا يريد أن يصلي، فالسبب واحد، لكن الحكم مختلف. صحيح هذا إلى المرافق، وهذا أطلق، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت، صحيح، أن المسح يكون للكفين، فالراجح أنه إذا اختلف الحكم، نختصر بقى الكلام اللي احنا ذكرناه، الراجح في هذه الأصناف الأربعة أو الأمور الأربعة أنه إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وأما إذا اتفق الحكم أيا كان فإنه يحمل المطلق على المقيد. إذن في ثلاثة منها يحمل المطلق على المقيد، صحيح ولا في اثنين؟ في اثنين منها، وهو أنه إذا اتفق الحكم والسبب، وإذا اختلف السبب واتفق الحكم. فمرد الأمر إلى اتفاق الحكم، لو اتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد. طيب نقرأ الأبيات مرة أخرى ولعلها تكون قد اتضح. قال: ويحمل المطلق مهما وجد. ما معنى مهما وجد؟ يعني لا يعتد في ذلك بالمتقدم من أن يكون المطلق قبل المقيد أو المقيد قبل المطلق. في مسألة النزول لا نتكلم هنا عن النسخ والمنسوخ، لكن مهما وجد، يعني سواء كان هذا قبل ذلك أو قبل هذا أو هذا تأخر عن هذا، فالأمر واحد، يحمل المطلق على المقيد. على الذي بالوصف منه قيد، قلنا التقييد تعريفه كتعريف ماذا؟ الإطلاق، لكن هذا مقيد بالوصف. ثم ذكر المثال الذي ذكرناه: فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فمطلق التحرير تحرير في الأيمان اللي هو الظهار، مقيد في القتل بالإيمان، لأنه قال في القتل فتحرير رقبة، وقال في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. التكفير المقصود هنا الكفارة وليس التكفير اللي هو خلاف إثبات الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا. الكلام ها هنا عن ماذا؟ عن المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة، ما هي المخصصات المنفصلة؟ قلنا التي استقلت بنفسها، فجاء العام في نص والخاص، أو العموم في نص والمخصص لهذا العموم في نص آخر. طيب ما هي هذه المخصصات؟ أن يخصص الكتاب بالكتاب، وأن تخصص السنة بالسنة. قال: وخصصوا بالسنة الكتاب، وأن يخصص الكتاب بالسنة، وعكسه استعمل يكن صوابا، يعني أن تخصص الكتاب بالسنة. والذكر بالإجماع مخصوص كما، والذكر بالإجماع يعني أن يخصص الكتاب والسنة بالإجماع. قد خص بالقياس كل منهما، يعني أن يخصص الكتاب والسنة بالقياس. فقال: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. المقصود بالكتاب طبعا القرآن، تخصيص الكتاب بالكتاب يعني أن يرد لفظ أو نص عام في موضع وتخصيصه في موضع آخر. فلماذا خصصوا؟ لأنه وقع، والوقوع دليل الجواز، هكذا يقول العلماء. الوقوع دليل، طالما أنه وقع دل على أن ذلك جائز. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين العموم ها هنا؟ والمطلقات الألف واللام. فظاهر هذا العموم أن كل مطلقة إذا طلقت أنها تتربص بنفسها ثلاثة قروء، على الخلاف في معنى القر، إن هو الحيضة ولا الطهر، لكن هذا ليس موضع الكلام الآن، واضح؟ قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا يدخل ما يشمل ماذا؟ يدخل يشمل التي دخل بها ولم يدخل بها والحامل، صحيح؟ لكن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذا تخصيص لآية البقرة، صحيح؟ قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واضح كده؟ فهذا كذلك خص هذه الآية. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أين العموم؟ المشركات، صحيح. خص بماذا؟ بقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في بيان جواز نكاح الكتابية وهي مشركة، وهي مشركة. قال الله عز وجل: ولا كفاية أمثلة عشان ما نطولش عليكم. إذن طالما أن ذلك وقع فهو جائز، فهو إيه؟ جائز تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا أمر متفق عليه. طيب، قال بعد ذلك: وخصصوا بالسنة الكتاب، وخصصوا بالسنة الكتاب، ولا قال قبل ذلك: وسنة بسنة تخصصوا، تخصيص السنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. أين العموم ها هنا؟ ما فيما، يعني في كل ما سقت السماء العشر، خص ذلك بقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني لو أرض بتاعتك طلعت مقطف مقطفين شوية غلة كده، لو لم يرد هذا المخصص الثاني كان عليهم زكاة، كان يجب فيهم الإيه؟ يجب فيهم الزكاة. فهذا تخصيص لماذا؟ تخصيص للسنة بالسنة. طيب قال وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا. وخصصوا بالسنة الكتابة، قال الله عز وجل في تخصيص الكتاب بالسنة، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بعد أن ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها؟ الآية قالت وأن تجمعوا بين الأختين، ماذا عن الجمع بين المرأة وعمتها؟ ها ها هذا ممنوع بالسنة صحيح؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا خصص العموم الوارد في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فهذا مخصص له. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام صحيح للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مخصوص بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهب أن ولدا ارتد لا يرث من أبيه ولا من أمه، واضح؟ مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما تركه الأنبياء من الأموال لا يرثوه الأبناء، مع أن الآية عامة قالت ها يوصيكم الله في أولادكم. طيب قال وعكسه استعمل يكن صوابا، اللي هو تخصيص إباه، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وهذا وارد في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يكونوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس يعني جميع الناس، وآية التوبة قالت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فخصصت من هذا القتال أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية صحيح، فهنا القرآن خصص السنة. طيب قال والذكر بالإجماع مخصوص والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الإجماع كما سيأتي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على قضية شرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فقال الذكر بالإجماع مخصوص كما، يعني أن القرآن يخصص بالإجماع. طب هل الإجماع نص؟ الإجماع ليس نصا، الإجماع ليس نصا، الإجماع يقع أيام النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخصص ما يقع بعد النبي؟ يخصص الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. ولذلك العلماء قالوا إن الإجماع لا يخصص، وإنما الذي يخصص هو دليل الإجماع، الذي يخصص هو دليل الإجماع، لا الإجماع نفسه. وذكروا من ذلك أو مثلوا لذلك بقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أين العموم في هذه الآية؟ فين العموم؟ والذين يرمون المحصنات، الذين من ألفاظ العموم، فكل من رمى محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة. فهذه الآية عامة في الحر والعبد، فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، خصت بالإجماع على أن العبد إذا قذف فإنه يجلد على النصف من الحر صحيح. طيب أين دليل الإجماع؟ قد لا نعرف دليل الإجماع، لكن بقي هذا الإجماع، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال، لا تجتمع على ضلال. إذن قد يخفى الدليل لكن يبقى الإجماع، يبقى الإجماع. فإذا كان الإجماع ثابتا فهذا الإجماع مبناه على دليل، لكن هذا الدليل لم ينقل إلينا. يمكن كذلك التمثيل لمسألة تخصيص السنة بالإجماع، يعني نحن ذكرنا تخصيص القرآن بالإجماع، تخصيص السنة بالإجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اللفظ الثابت من الحديث، هذا هو القدر الثابت من الحديث. وأما باقي الحديث وهو إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهو ضعيف، لكن قام الإجماع على معنى هذه الزيادة، قام الإجماع على معنى هذه الزيادة، فتم تخصيص هذا الحديث الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء بالإجماع على أن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. فالتخصيص هنا ليس بالزيادة لأن الزيادة ضعيفة، لكن التخصيص بماذا؟ التخصيص بالإجماع، التخصيص بالإجماع. طيب مثال آخر لتخصيص الكتاب بالإجماع، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أين العموم ها هنا؟ يا أيها الذين آمنوا، كل من آمن وجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة. طيب هذا مخصوص بمن ومن ومن ومن ومن؟ المرأة صحيح لا يجب عليها الجمعة، صح صحيح. المسافر لا يجب عليه جمعة، الصغير لا يجب عليه جمعة، العبد لا يجب عليه جمعة، هذا كله مخصوص بالإجماع، هذا كله مخصوص بالإجماع. طيب قال كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني الكتاب خصص بالقياس، ما هو حد القياس كما سيأتي؟ ها، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، الحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في علة اللي هي علة الحكم، ها في حكم يعني في حكم لعلة جامعة، فيخصص الكتاب بالقياس إذا كان القياس مبناه على علة جلية هي كالنص، كقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا، هذا يدخل في عموم الزنا صحيح، فإن عموم الزانية خص بالكتاب، هنا تخصيص الكتاب بالكتاب، شوف طريق القياس ازاي، قال الزانية والزاني، نحن الآن لا نتكلم عن الزاني إنما الكلام عن الزانية، هل الزانية تجلد 100 جلدة؟ نعم. طيب ماذا عن الزانية الأمم؟ قال الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة تجلد على النصف من الحرة، يعني لو أن الأمة زنت تأخذ كم جلدة؟ تأخذ 50، والحرة تأخذ كم؟ طيب ماذا عن العبد إذا زنى؟ فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 على المشهور من كلام أهل العلم. عرفتم كيف جاء القياس؟ تنصيف العذاب على الأمة هذا وارد في الكتاب، ثم قيس من العبد على الأمة. طيب العكس اللي هو تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس، قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا في الجلد وليس في الرجم، يعني لو أن ذكرا زنى ولم يكن سيبا يعني ما تجوز ماشي زواجا صحيحا وحكمه يجلد 100 ويغرب عام، هذا في الحر، فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن، فيجلد العبد 50 جلدة كما مر في تخصيص الكتاب بالسنة، لكن ها هنا خصصنا السنة، هنا خصصنا السنة لأنه قال البكر بالبكر جلد 100، البكر بالبكر جلد جلد 100. واضح؟ فهذا ما يتعلق بهذا الباب والذي قال فيه مرة أخرى: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.